أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء موصول مع مختصر الإمام الكدوري في الفقه الحنفي. وكنا في آخر لقاء بدأنا في كتاب السلم ولم ننتهي، وعلمنا أن السلم في اللغة بمعنى السلف وزنا ومعنى، وأنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وقال سيدنا عبد الله بن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في الكتاب وأذن فيه. وكذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا دليل المشروعية. وقرأنا المد في الأسطر الأولى، قال رحمه الله: السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض، وفي المزروعات الأشياء التي تباع بالذراع نقيصة الذراع، كما في الأثواب المنسوجات اشترى 100 متر 1000 متر من هذا النسيج ونحوه لأن أحاده لا تتفاوت. والسلم هذا في حقيقته يقولون جوز استحسانا على خلاف الأصل، لأن صورة السلم إيه؟ واضحة من تعريفه في الاصطلاح الفقهي أنه بيع آجل، آجل يعني شيء مؤجل، بعاجل شيء ثمن حال، فالثمن يدفع في الحال عند العقد، والمبيع يتم تسليمه في بعد الأجل المحدود. فإذا المبيع غير موجود عند العقد، لا مشار إليه ولا حاضر ولا سبقت رؤيته، لكن المبيع موصوف في الذمة وصفا ينفي عنه الجهالة. هذا المعقود عليه مع التقدم التقني زادت مفرداته جدا. يعني إذا كان هنا يمثل بالمكيلات والموزونات والأعداد المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض، صارت الآن سلع كثيرة جدا ينطبق عليها هذه الأوصاف أنها مثلية وليست قيمية، مثلية. فالمصانع تنتج الآن مصنوعات كثيرة متشابهة آحادها، فهذه ينطبق عليها وصف المعدودات التي لا تتفاوت آحادها. فلو أن تاجر اتفق مع شركة مصنعة مثلا للموبايلات بمواصفات مخصوصة تنفي عنه الجهالة، واشترى منه لكي يورد له في وقت محدد عددا محددا وأعطاه الثمن في الحال، فهذا من قبيل بيع السلم، من قبيل بيع السلم إذا كانت الأشياء اللي بيتعاقد عليها موجودة من حين العقد إلى حين التسليم كما اشترط الإمام أبو حنيفة. وهذه المبيعات لا يختلف الناس عليها إذا وصفت وصفا يجليها عن الجهالة. يمكن لأي لجنة تحكيم إذا اختلفوا تقول هل هذه السلعة مطابقة للمواصفات التي تعاقدوا عليها أم مختلفة. القصد من كلامي أن أقول إن بيع السلم الآن ممكن توجد له صور كثيرة جدا، ويسهم هذا النوع من المعاملات يسهم في قضاء حاجات التجار والمصنعين معا. فالمصنع يحتاج إلى فلوس عشان يشتري خامات ويدفع أجور عمال ومرافق وما إلى ذلك، وصاحب رأس المال يشتري ويدفع الآن ربما لأنه يشتري رخيصا، يطمع في هذا، يشتري رخيصا حتى إذا ما جاء أجل السلعة باع غاليا. فنقضي حوائج المستثمر والمنتج معا. نحن معنيون بفهم النص اللي هو مختصر القدوري فبنركز معاه، لكن بنعطي صورة للعقد الذي نحن بصدده حتى نكون متصورين له ولأهميته في حياتنا العملية. قال: ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا. ولا يجوز السلم حتى يكون كذا. هذه الأشياء، لماذا لا يجوز السلم في الحيوان؟ لماذا لا يجوز أن أشتري من صاحب مزرعة أبقار أشتري منه 100 بقرة ليسلمها لي بعد سنة أو بعد أكثر أو أقل؟ لأن 100 بقرة متفاوتة، والتفاوت فيها يؤدي إلى نزاع. قال: ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، من وقت التعاقد إلى وقت التسليم لا بد أن يكون المسلم فيه، جنس المسلم فيه، مش المسلم فيه بعينه، جنس المسلم فيه يكون موجودا من حين العقد إلى حين المحل اللي هو وقت التسليم يعني. طب الحنفية اشتروا في الشرط ده لماذا؟ متذكرين؟ لماذا شيخ محسن؟ لأنه إذا مات فورثته أن يعطي له. إذا مات من؟ الذي يسلم هذا الشيء. اسمه إيه؟ مسلم. المسلم إليه. المسلم إليه، إذا مات المسلم إليه. الحنفية اشترطوا هذا الشرط، قالوا: لا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين التسليم. لماذا؟ قالوا: أولا لأن عقد السلم لا يبطل بموت أحد المتعاقدين، طيب ماشي، لا يبطل بموت أحد المتعاقدين. لماذا اشترطتم وجود المسلم فيه من حين العقد إلى وقت التسليم؟ قالوا لأن موت المسلم إليه، موت المسلم إليه، قومش إبراهيم قوم، قوم اغسل وشك وقف لحد ما تتعب رجليك، علشان كده مش هي هتميل بقية المجموعة، وضع عليك انك انت مواصل. موت المسلم اليه، المسلم اليه في ذمته ماذا؟ ما الذي في ذمة المسلم اليه؟ اللي في ذمته المبيع، المبيع، المبيع لأجل، صحيح؟ لأجل. المبيع دين في ذمته إلى أجل، ومعروف من قواعد الفقه أن الأجل على المبيع، أن الدين الذي هو لأجل يحل بالموت، يحل بموت المدين، يحل بموت المدين. فإذا كنت أنا مدين لإبراهيم بمبلغ من المال إذا يسلم في 2018، فإذا مت الآن في 2016 يحل أجل التسليم، يحل أجل التسليم، ويؤخذ من التركة قبل تقسيم الميراث. فالمسلم إليه إذا مات يحل السلم اللي هو المبيع الذي في ذمته، كان مؤجلا لكن بموته حل أجله. فإذا لم يكن المبيع موجودا من حين العقد إلى حين التسليم، لا يستطيع الورثة أن يسلموا المسلم المبيع، صحيح؟ عشان كده اشترط الحنفية هذا هذا الشرط. قال ولا يصح السلم إلا مؤجلا، فده شرط فيه، ولا يجوز إلا بأجل معلوم، لأن الأجل لو لم يكن معلوما لأدى إلى منازعة، والإسلام جاء لمنع المنازعات لا لإنشاء المنازعات. ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه، فربما يموت هذا الرجل، من أين نأتي به ليقيس لنا؟ قال ولا في طعام قرية بعينها، يعني معروف قرية كذا بتنتج قمح نوعه كذا، ما ينفعش ان انا اشتري قمح واقول ان القمح يكون من قرية كذا، لا، اشترط الجنس والنوع، قل قمح هذا الجنس واذكر النوع والمواصفات التي تريدها ولا تذكر من أين. فمن أين هذه لا تهمك، أنت تريد سلعة معينة بمواصفات معينة، من أي مكان يأتيك بها المسلم إليه تقبلها. لماذا لا يجوز في ثمرة ولا في زرع قرية معينة؟ ربما هذه القرية في هذه السنة يأتي لزرعها أو لثمرها آفة سماوية فلا تنتج، فمن أين يوفي؟ فلذلك قالوا لا يجوز في ثمرة نخلة بعينها، فربما تهلك النخلة، ولا أو قرية أو ثمر قرية بعينها. قال ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر في العقد. تذكر في العقد. العقد معروف، العقد عبارة عن إيه؟ أي أركان العقد إيه؟ العقد أركانه إيه؟ العقد العقد إيجاب وقبول. ينعقد عند الحنفية العقد، أي عقد؟ بالإيجاب والإيه؟ والقبول. ففي العقد الإيجاب والقبول يعقد: اشتريت منك قمحا، هذا الجنس ونوعه كذا ومقداره كذا ومكان التسليم في المكان الفلاني وأجل التسليم في الزمن الفلاني. ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بشرائط تذكر في العقد، بسبع شرائط تذكر في العقد. لو نظرنا إلى هذه الشرائط السبع تجدها تجلي المعقود عليه تجلية تمنع النزاع. قال: جنس معلوم، كتمر مثلا، تمر ده جنس، ونوع معلوم كتمر، نوعه ايه؟ برني ولا غير برني؟ وصفة معلومة من أجوده أو من وسطه أو من رديئه، ومقدار معلوم كم كيله، وأجل معلوم اللي هو وقت التسليم، ومعرفة مقدار رأس المال اللي هو الثمن إذا كان مما يتعلق العقد على قدره. مقدار رأس المال ممكن، لأن ممكن أشتري المسلم فيه بثمن ليس نقود. هل يشترط أن يكون الثمن نقودا؟ هل يشترط؟ ممكن أشتري التمر الآن بقطعة أرض، يمكن بشقة سكنية، يمكن. فلا بد أن يكون إذا كان الثمن مما يتوقف على معرفة مقداره لا بد من أن يذكر، كالبيع بالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يوافيه فيه، خصوصا إذا كان له حمل ومؤنة، لأن هذا ممكن يؤدي إلى نزاع. البائع يقول: تفضل تعال خذ سلعتك، وأنا أقول له: لا، هات السلعة إلى مخزني أو إلى متجري، فنختلف. فلا بد من ذكر ذلك في العقد حتى لا نختلف، حتى لا يؤدي الجهالة بمكان التسليم إلى نزاع. واضح؟ وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا، لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا يعني معروف بعينه، كأن أقول: اشتريت منك مقدار كذا من القمح بهذه الشياه، أشياء موجودة في الحظيرة أمامه ويراها، هذا معين، وإن كان لا يعرف عددها لكنه يراها، هو رضي بهذه ثمن للمسلم فيه. أبو يوسف ومحمد يقول لا يشترط أن يعرف عددها ولا مقدارها ولا وزنها، لا يشترط ذلك لأنها معينة، وكلامهم له شيء من الوجاهة أيضا، إن الثمن مرئي مشار إليه معين معروف فلا يؤدي إلى نزاع. وأبو حنيفة يبالغ في بيان المقدار حتى يكون مجليا تماما للبائع. وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم، ويسلمه في موضع العقد. الاختلاف بين أبي حنيفة والصاحبين في هذه المسألة إيه؟ إن أبو حنيفة يقول يشترط بيان مكان التسليم إذا كان المعقود عليه مما له حمل ومؤنة. أبو يوسف ومحمد لا يمانعان في ذلك إذا ذكروا مكان التسليم خير وبركة، لكن ما الحكم إذا لم يبينوا مكان التسليم؟ أبو يوسف ومحمد يقول العقد صحيح، ومكان التسليم إذا اختلفوا فنقضي بينهما بأنه مكان العقد، المكان الذي تم العقد فيه هو مكان التسليم. واضح هذا؟ أبو حنيفة يعتبر بيان مكان التسليم شرط من شروط صحة السلام. هذا الفرق بين الاثنين. قال ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه. يشترط لصحة السلم يشترط قبض رأس المال في مجلس العقد قبل أن يفترق العاقدان. فلو عقدوا السلم وهم ماشيين وتنوا ماشيين مع بعض ما فيش مشكلة لأنهم لم يفترقوا بالأبدان، لكن إذا افترقوا بأبدانهم دون أن يقبض رأس مال السلم اللي هو الثمن بطل السلم، بطل السلم. عايز حضراتكم تخلوا بالكم يعني إيه بطل السلم. يعني افرض إن هم الاثنين افترقوا وبعدين راح جاب الفلوس من البنك وراح له تاني يوم اداله الفلوس، في مانع؟ مفيش مانع، بس الكلام ده مش بالعقد بتاع امبارح، ده يبقوا لسه عاقدينه الان، يبقى لسه العقد الايه؟ لان عقد امبارح بطل خلاص، فيعقد الآن ما دام هما الاثنين على حالهما من الرضا. لكن تظهر ثمرة بطلان عقد أمس إذا جاءوا في الغد وأحدهما صاحب اللي هو المسلم اللي معاه الثمن قال أنا لا أريد، الآخر لا يلزمه، لا يقول له تعاقدنا أمس، لا يلزمه لأن العقد بطل. كذلك المسلم إليه إذا قال لا أنا راجعت نفسي ورأيت ألا أمضي في هذا العقد. فالمسلم لا يجبره لأن عقد أمس بطل، لكن إذا بقوا على رضاه ورأوا في الغد إنهم يسلم رأس المال، فإن هذا عقد جديد، يعقد عقد إيه؟ جديد. ما في مانع، الشرع لا يمنع من عقد جديد، لكن الشارع يمنع إجبارهما على تنفيذ العقد، أو إجبار أحدهما على تنفيذ عقد أمس، لأنه عقد باطل، ومن امتنع عن المضي فيه لا يجبر، لأنه لا عقد أصلا. بسبب ماذا؟ بسبب عدم قبض رأس المال في المجلس. لذلك لو أنهم عقدوا السلم باللسان، عقدوا السلم باللسان أو باللسان ثم كتبوا عقدا ورقيا في المجلس، ثم إنه أخرج الثمن ليعطيه فامتنع أن يأخذ الثمن، هنا يجبر على أخذ الثمن، يجبر على أخذ الإيه؟ لماذا يجبر؟ لأنه لو لم يقبل الثمن يبطل العقد، فعدم قبضه للثمن يضيع حق صاحبه، وصاحبه لا يريد أن يضيع حقه، فلذلك يجبر على قبض. ما دمتم قد عقدتم العقد صحيحا فإنه يجبر على قبض رأس رأس المال حتى لا يضيع حق صاحبه في العقد. واضح هذا؟ قال: ولا يجوز ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه. قبل أن يفارقه، لو استمروا جالسين ما فيش مشكلة، حتى لو باتوا معا في بيت واحد ما فيش مشكلة، هو لم يفارقه، فإذا فارقه بغير قبض بطل العقد. لا لا يأثمان، هو حقهما، يعني هو لم يدفع الآن ولكن تطول، لا بطل، بطل السلام. وفي الغد إذ يدفع فالآخر بالخيار يقبل أو لا يقبل، فإذا قبل فهذا عقد جديد في المعنى، عقد جديد في المعنى، والعبرة في العقود للمعاني. تظهر ثمرة البطلان لو أبى أحدهما فإنه لا يجبر، ولو كان العقد صحيحا لأجبر. واضح؟ في الصرف في لو بعده مثل ذلك سوف نبدأ، سوف ندخل في الصرف بعد خليل. ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه. أما المسلم فيه فلأنه بيع الدين بالدين، يعني المسلم فيه لا يجوز للمسلم أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المكيل والموزون حتى يقبضه، أو بيع الطعام حتى يقبضه، ولأنه ليست له عليه ولاية عند العقد، فهو لم يدخل في ملكه. ولا يجوز للمسلم إليه أن يتصرف في رأس المال قبل القبض، لأنه قبل القبض العقد معرض للبطلان، صحيح؟ فإذا بطل من أين يوفيه؟ ولهذا لا يجوز التصرف في رأس مال السلف ولا في المسلم فيه قبل القبض. قال: ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه، لأنها نوع تصرف، وقلنا التصرف ممنوع. التصرف في المسلم فيه قبل قبضه ممنوع، لا يجوز. قال: ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة. واضحة الآن؟ الثياب يمكن وصفها وصفا دقيقا حتى لا يختلف فيه أهل الخبرة، فصارت للخيط الذي ينسج به الثياب له رقم معروف عند أهل الصنعة، يقولون هذا خيط رقم كذا، يعرفونه إذا صنع هل هو من هذا الخيط أو لا، وإحكامه وكل مواصفاته. ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، لأن الثياب تختلف قيمتها باختلاف هذه المواصفات: الطول والعرض والرقعة. ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز. الجواهر دي أشياء قيمية وليست مثلية، فلا يجوز السلم فيها، كما لا يجوز السلم في الحيوان لأنه قيمي وليس مثليا. لا، جواهر، الجواهر اللي هي الأشياء اللي إيه؟ المجوهرات، التحف، يعني أشياء هي من نفائس الأشياء وهي قيمية، ليست ذوات أمثال. لا، هذه الجوهرة تختلف عن غيرها، وغيرها يختلف عن غيرها، وهكذا. هذا شيء. فإذا كانت من الذهب أو الفضة فمن باب أولى لا يجوز، لأن هذه الأشياء إذا لا يجوز السلم فيها بالفلوس ولا بالذهب، دنانير ولا بالدراهم، الفضة، لأن غايتها أن يكون المعدن مختلف، فيجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء، لابد من القبض في الإيه؟ في المجلس. والسلم فيه المبيع مؤجل بطبيعة عقد السلم، فلا يجوز. قال: ولا بأس بالسلم في اللبن، فيبين جنس اللبن ويبين النوع، لبن بقر ولا لبن إبل ولا لبن غنم، لأنه يختلف باختلافها. والآجر، الآجر اللي هو ماذا؟ الطوب. نعم، الطوب الذي يبنى به الجدار والبيت، إذا دخل بعد أن يدخل النار ويحترق ليصير باللون الذي نراه ونعرفه، هذا يسمى آجر. وقبل ذلك يكون من طين يسمى لبن. فيجوز إذا سمى ملبنا معلوما، الملبن اللي هو القالب الذي مصنوع من مثل الخشب ليوضع فيه الطين، يوضع فيه ثم يقلب ليأخذ هذا الشكل شكل المستطيل هذا. فإذا سمى ملبا، الملبا هو هذا القالب الذي يوضع فيه الطين، لأن هناك قالب كبير وعريض وآخر صغير فيختلف. فهنا ذلك الذي يشترط يشتري يقول له أريد 10,000 20,000 طوبة مقاس كذا، يعني 22 سنتيمتر أو أكثر أو أقل حسب الموجود في السوق. فيجوز إذا سمى يجوز أن يشتري الأجر هذا بالسلم. رجل يريد أن يبني عمارة أو يبني ماذا، يبني قرية، فيمكن يشتري مئات الآلاف أو ملايين ويدفع الثمن الآن ليأخذ بعد سنة، ليأخذ بعد سنتين، بشرط أن يسمي بالبنى المعلومة حتى لا يختلف عند التسليم. يجوز يجوز، لأنه من المثليات والعدديات التي لا تتفاوت أحدها. واضح؟ قال وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه. هذا نسميه بلغة الفقه ضابط فقهي، ضابط فقهي. الضابط ده مثل القاعدة الفقهية، مثل القاعدة الفقهية. لكن الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية إن القاعدة الفقهية لها فروع كثيرة ومنتشرة في كثير من أبواب الفقه، زي قاعدة الضرر يزال، أصلها حديث لا ضرر ولا ضرار. الضرر يزال تجد من فروعها خيار العيب، لأنه لو ألزمنا المشتري بقبول المبيع معيبا يلزمه الضرر، والضرر يزال. تجدها في الأحوال الشخصية في كثير من الفروع، كوجوب العدل بين زوجاته، إذا كان متزوج بأكثر من واحدة فعليه أن يعدل بين أزواجه. قال ليه؟ لأن عدم العدل ضرر والضرر يزال. ومسائل الكثيرة في أبواب مختلفة. أما الضابط الفقهي فيكون خاصا بباب معين مثل هذا، يقول كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه. من هذا الضابط يمكننا أن نعرف ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ما امتدت بنا الحياة. هو ذكره الإمام القدوري في عصره، فكان ضابط لما يجوز السلم فيه في عصره وفي العصور بعد عصره وفي عصرنا هذا وبعد عصرنا هذا. فننظر للمعقود عليه في السلم، إن أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره نقول يجوز السلم فيه، وإلا فلا. واضح هذا الضبط؟ ثم انتقل بنا إلى فروع أنا لا أعرف ما علاقتها ببيع السلام. قال: ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع. لا، هو هنا لا يقصد السلم، لأن الكلب والفهد والسباع ليست من المثليات، لأن أحدها تتفاوت، لا ينطبق عليها الضابط هذا، فهو بالتأكيد لا يقصد بيع سلم، فهو يقصد البيع المعروف. فقال: ويجوز بيع الكلب والفهد والسبع. طبعا نحن نشرح فقه حنفي، هذا عند الحنفية، يجوز بيع الكلب والفهد والسباع سوى الخنزير. قال: لماذا؟ قال: لأنه ينتفع بها وينتفع بجلدها أيضا، فربما اشتراها لينتفع بها انتفاعا مباحا، كالكلب للحراسة أو الكلب للصيد أو الكلب لمهمة أخرى كالمهام المشروعة التي تسند للكلاب، كأن يمسك تجار المخدرات وجالبيه، فإذا تهاون البشر أو ارتشى البشر فالكلب لا يأخذ رشوة، يبقى يتعرف على الجاري، فهذا انتفاع مشروع. فالحنفية يقولون بجواز بيع الكلب خلافا للجمهور. الجمهور يرى جواز الانتفاع بالكلب، لكن لا يرى صحة بيعه ولا حل ثمنه، فلا يجيزون بذل المال فيه. وما أكثر البشرية كلها إلى مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. صحيح، في حاجة إليه ولا لا؟ في كل البلاد يحتاجون إلى هذا، فإذا أفتيناهم برأي الجمهور يقولون لا نستطيع، تستورد الكلاب من أماكن بعيدة. فقال: يجوز بيع الكلب والفهد والسباع إلا الخنزير طبعا، لأن الخنزير في عقيدة المسلمين نجس العين، يعني كله نجس، لحمه وشحمه وعظمه، فلا يجوز الانتفاع به، لا يطهر، ولو غسلناه بماء البحر لا يطهر، فلا يمكن الانتفاع به. أما هذه الأشياء فيمكن الانتفاع بها وبها حياة، ويمكن الانتفاع بها بعد موتها، بعد موتها، وذلك بالانتفاع بجلدها. فجلد الكلب إذا دبغ يطهر، وكذلك جلد الفهد وسائر السباع إذا دبغ يطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد مر صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة، شاة ميتة، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. تلك إهاب، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا ما دبغ لا يسمى إهاب، هو إهاب قبل أن يدبغ. إذا مات الكلب فدبغ جلده أو الفهد فدبغ جلده أو الأسد السبع أو الفيل ونحو ذلك إذا دبغ جلده فيظهر وينتفع به في مذهب الحنفية. يبقى هذه الأشياء يجوز بيعها لإباحة الانتفاع بها في حال حياتها وبعد موتها. فعظام ماذا؟ لها حكم العظام الذي قلنا إنه لا تحله الحياة ولا ينجس ولا تنجس. قال ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز. نعرف دود القز؟ الدود الذي يخرج الحرير. نعرف الحرير؟ الحرير الطبيعي. من أين؟ من هذه الحشرة الصغيرة. كما إن الشهد العسل الذي هو أطيب من أطيب الشراب أو الطعام فإنه من حشرة صغيرة أيضا. وسبحان القادر. ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع الكورات. الكورات اللي هو بيت العسل وليس الخلية. لا، المكان الذي يصنعه النحل نفسه ليضع فيه العسل. قال وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة. أهل الذمة في البياعات يعني ما يجوز بيعه للمسلمين يجوز لأهل الذمة. ويختص أهل الذمة بزيادة أشياء يجوز لهم الاتجار فيها ولا يجوز للمسلمين. فيجوز لهم أن يبيعوا الخمر والخنزير ولا يجوز ذلك للمسلمين. فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقد المسلم على العصير جائز فعقدهم على الخمر جائز، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة، يعني من حيث الجواز ومع كتاب الصرف. والصرف في الفقه معناه بيع النقد بالنقد. فبيع النقد بالنقد يسمى صرف، كما إن بيع السلعة بالسلعة يسمى مقايضة. والنقود المتعارف عليها في الفقه إما من الذهب وإما من الفضة وإما مغشوشة، فضة مغشوشة أو ذهب مغشوش، وهذا المغشوش قد يسمى فلوس. فبيع النقد بالنقد هذه الجملة تشمل بيع الدينار بالدينار والدنانير بالدنانير، بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدراهم بالدنانير، فهذا كله يسمى صرف. ويلحق بذلك بيع النقود المستحدثة. النقود الورقية البنك نوت. هذه النقود تقوم تأخذ أحكام الذهب والفضة الدنانير والدراهم من حيث أنها أثمان وقيم للأشياء. في عصرنا هذا عندما تريد أن تقيم مبيعا تقيمه بالجنيهات، في بلدنا في مصر تقيمه بالجنيهات، في أمريكا يقيم بالدولارات، في السعودية بالريالات، في كل بلد بالعملة المصنوعة من هذا الورق بنكنوت اللي هي ارتضاط عملة لها. فصارت هذه الأوراق أثمان يدفعها الرجل مهرا للزوجة فتحل بذلك، ويدفعها المشتري ثمنا في السلعة فينتقل الملك فيها وفي البدن، ويدفعها المستأجر أجرة فتحل له المنفعة من العين المستأجرة. فهي قامت مقام الدنانير والدراهم، فأيضا بيع النقود بعضها ببعض يسمى صرف. ومن المعلوم أن النقد إما أن يباع بجنسه أو بنقد آخر غير جنسه، فإذا بيع بجنسه لازم لصحة البيع شرطان. الشرط الأول التساوي في الوزن، ده لما يكون البيع معادل بجنسه، يعني فضة بفضة، دراهم بدراهم، أو ذهب بذهب. أما النقود الورقية صارتش دلوقتي إيه؟ موزونة، حتى المضروب منها من المعادن ليس موزونا، وإنما هو عددي في الفئة الواحدة، فئة الجنيه أو فئة الخمسة جنيه. والورقي لا يوزن، فيبقى هذه الفلوس إذا بيعت بجنسها لازم أن يتحقق فيها الشرطان لصحة البيع، وهو التساوي في المقدار والقبض أو والحلول، التساوي في المقدار والحلول. فمن باع لكن إنه ما يبيع، ممكن يبيع ذهب بذهب لحاجته إلى هذا المسبوق وحاجة الآخر إلى ما معه، أو يبيع ذهب مكسر بذهب صحيح مصنوع ممكن، لكن هيبيع جنيهات بجنيهات لماذا؟ أو دولارات بدولارات؟ هذا ممكن في صور خاصة إنه معه ورقة فئة 200 جنيه يريد أن يأخذ بها أوراق فئة 100 أو 50 أو 20 أو 10، ممكن اللي بنسميه الفكة، يريد أن يفك هذه الورقة فئة 200. فإذا بادل هذه المبادلة، المبادلة دي اسمها صرف أيضا، فإذا يعطيه 200 فيبقى الواجب أنه يأخذ 200 من أي فئة أخرى، ويلزم أن يكون برضو الحلول، ما يكونش العقد معقود مؤجل. قدش مؤجل. طب إذا باع الذهب بالذهب لابد من التساوي ولابد من الحلول. إذا باع الجنس بجنسه لابد من توفر الشرطين، شرط التساوي وشرط الحلول والقبض في المجلس. طيب إذا اختلف الجنسان يجوز البيع؟ يجوز بشرط أن يتم القبض في المجلس، أن يكون البيع على الحلول ويتم القبض في الايه؟ في المجلس. ويسمى يبقى اسمه صرف برضه. لماذا اسمه صرف؟ لأنه بيع نقد في نقد. واضح كده؟ طيب مين اللي اشترى التساوي عند اتحاد الجنس وأجاز التفاضل عند اختلاف الجنس واشترط في الصرف عامة أن يتم القبض في المجلس؟ من أين جاء الفقهاء بذلك؟ جاءوا به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث موجود عندنا في الهامش رقم 3. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، أي بيع الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. زاد دفع زيادة، أو استزاد طلب الزيادة، فهو إيه؟ فهو ربا. يبقى الكلام ده الحديث ده نفهم منه اشتراط التساوي عند اتحاد الجنس. واضح؟ واضح. طب الحديث الآخر في الهامش رقم 5 وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. الورق هو ايه؟ الفلوس. الفضة. الفلوس من فضة، او النقود من فضة، وهي التي تسمى براء. الورق بالذهب، الفضة بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني خذ وهاء، اللي هو الحلول، القط الحلول، يعني ليس بيعا مؤجلا ويتم فيه القبض في المجلس. هاء وهاء، خذ وهاء. الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. واضح؟ خدنا تصور عن الصرف وإنه هو بيع النقود بعضها ببعض. فإن كانت المبيع والثمن وهما الاثنين يسموا اسمهم مبيع واسمهم ثمن، فإذا كانوا من جنس واحد لازم تحقق التساوي والحلول والقبض في المجلس. أما إن اختلفت الأجناس لا يلزم التساوي، بل يجوز التفاضل ويشترط القبض في المجلس. أبيع الدرهم ربع دينار ممكن، بنص دينار ممكن، بدينار ممكن. أبيع الذهب بالفضة متساوي بحد نعم خلاص، ما دام عاقل وبالغ وكامل الأهلية وعارف هو بيعمل إيه، هو حر يتصرف. فهو له أهلية كاملة، يعني يؤخذ بعبارته. الشرع ما يمنعهوش ما دام بيبيع نقود بعضها ببعض والجنس مختلف يجوز التفاضل، لكن يحرم التأخير اللي نسميه النساء، يحرم التأخير. شكرا. واضح يا كرام؟ لا بالراتب يا عم، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، يتجاوز عنه مما عمت به البلوى لقواعد كثيرة، الأمور كثيرة. فهو ليس المقصود به التبول والتربح، إنما الغالب في بيع النقود بالنقود الغالب فيه قصد التربح. ولذلك كان القبض في المجلس سواء اختلفت الأجناس أو اتحدت. قال الشيخ الإمام القدوري رحمه الله: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان. وجنس الأثمان المعدنات هو الذهب والفضة، ويلحق بهما البنكنوت الآن لما بينهما من وجود العلة الجامعة بينهم وهي الثمنية. الدنانير والدراهم وضعت أثمان للأشياء، وكذلك النقود الورقية البنكنوت هي أثمان للأشياء. فالعلة الجامعة بين النقود الورقية والدراهم والدنانير الثمنية، تمحض الثمنية. قال: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل. واضح؟ وإن اختلف في الجودة والصياغة كما ذكرنا في باب الربا أنه لا عبرة بالجودة والرداء، فمن باع تمرا بتمر، تمرا جيدا بتمر رديء، لازم إيه؟ لازم المثلية ولا عبرة بالجودة. تريد أن تبيع الرديء وتأخذ الجيد، إما أن تبيع مثلا بمثل، وإما أن تبيع ما معك بالدراهم وتشتري بالدراهم ما تشاء. قال: وإن اختلف في الجودة والصياغة، هذا مصوغ فئة الخمسة وهذا مصوغ فئة العشرة، لا بأس، المهم أن يكون مثلا بمثل وزنا بوزن، لأن الذهب موزون أبدا والفضة موزونة أبدا، فتباع وزنا إيه؟ بوزن متشابه. قال: ولا بد من قبض العوضين قبل الاشتراك في متحد الجنس ومختلف الجنس، ولا بد من قبض العوضين قبل الاشتراك. واضحة. وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض. إذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل، إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، يعني متساويا ومتفاضلا، إذا كان يدا بيد، إذا كان هاء بهاء، يعني خذ وهاء إذا تم القبض في المجلس. وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد. بطل العقد. وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما، يعني تم قبض أحد العوضين ولم يقبض الآخر، بطل العقد، لأن القبض في المجلس واجب وشرط لصحة العقد. قال: ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، كما قلنا في الايه، في السلم. لا يجوز التصرف في السلم في المسلم فيه ولا في الثمن قبل قبضه، لأنه على شفا وعلى شرف البطلان، ممكن إذا لم يتم التقابض في المجلس بطل العقد. فلم يملك أحدهما البدل إلا بالقبض. قال: ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة. نعرف مجازفة؟ يعني بغير كيل ولا وزن، مثل مجازفة. مجازفة أن ترى كمية أو تعرض كمية من هذا لتشتري بها كمية من المعدن الآخر، هذا غير مشروط. مشروط إيه؟ يعني هو يبيع ما في هذا الإناء من ذهب بما في هذا الإناء من فضة. هل نعرف؟ لا. ونحن لا نعرف، فرض المسألة أننا لا نعرف لا مقدار الذهب ولا مقدار الفضة، هل يجوز؟ الجواب يجوز، لأن التساوي ليس شرطا، لأن الاختلاف الأجناس. فإذا جاز بيع العشرة من هذا المعدن بمئة من هذا المعدن، وجاز بيع العشرة بمئتين، إذن يجوز مجازفة، ما في مانع من بيع الذهب بالفضة مجازفة. واضح؟ ومن باع سيفا محلى بمئة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. فرض المسألة هي بائع معه سيف، السيف هذا له حلية، حلية من الفضة، حلية من الفضة مثل رسمة مرسوم عليها ونحو ذلك. طيب، إذا هذا البدل عبارة عن سيف وفيه فضة. السيف من معدن حديد، والمقابل دراهم فضة. فيقول إذا كان المقابل فضة أكثر أزيد وزنا من الفضة الموجودة في حلية السيف يجوز البيع، يجوز البيع. يبقى معي فضة ومعي سيف في حلية من فضة، فمن حيث المبدأ ما دامت الفضة أكثر من الحلية اللي موجودة في السيف يجوز أيا كان الزيادة. ثم تخريج هذا الفرع على ماذا؟ نقول هنا فضة مثلا كم درهم أو كم درهم مثلا، أي رقم؟ عشرة، وهنا عشرين. احنا قلنا هنا أزيد، هنا 11 12 13 إلى 100 إلى أي رقم أزيد من 10. فنقول إن 10 من الفضة من الدراهم في مقابل 10 التي هي حلية السيف، يبقى قابلنا الفضة بمثلها، والزائد هنا في مقابل السيف، في مقابل السيف. بس لا بد من قبض مقدار الفضة التي في السيف، لا بد من قبضها في المجلس. لا يجوز أن يقبض خمسة دراهم، لأن الفضة هنا 10 دراهم، لا بد من القبض في المجلس والتساوي، فلا بد أن يقبض 10 فأكثر. ونقول 10 في مقابل 10، والزيادة من الفضة في مقابل السيف. هنا يقول باع إيه؟ ومن باع سيفا محلى بكام؟ بمئة درهم. يبقى ثمن السيف المحلى هذا كام؟ 100 درهم. يقول وحليته 50 درهم. هنا سيف في حلية مقدارها 50 درهم، والثمن كام؟ 100 درهم. الثمن 100 درهم. فنقول 50 من هنا في مقابل الحلية التي هي 50 من الفضة، يبقى 50 زيادة في مقابل إيه؟ في مقابل السيف. هل يختلف الحكم لو كان الحلية 50 والثمن 90؟ لا، 90 باع سيفا بتسعين درهم وحليته 50، هل يختلف الحكم؟ لا يختلف. 50 في مقابل 50 و40 في مقابل السيف، واضح هذا؟ وكذلك 80 و70 و60، كل الحكم واحد. عرفنا المسألة مبنية على ماذا؟ قال ومن باع سيفا محلا بمئة، مش محلى بالمئة، لا، هو باعه ب، قلنا الباء تدخل على ايه؟ على الثمن، الباء. فهو باعه بثمن قدره 100، 100 درهم، وحليته وحلية السيف 50 درهما، فدفع من ثمنه 50 فقط، دفع المشتري من ثمن السيف المحلى دفع 50 درهما فقط. يجوز البيع ولا لا؟ يجوز البيع. هو هذا الذي يريد أن ينبه إليه. يجوز البيع، ده هو لم يدفع الثمن كله، دفع 50 فقط. ما هو الشرط هنا؟ الشرط هنا تحقق، اللي هو بيع الفضة بالفضة متساوية والقبض في المجلس. قبض 50 والفضة في السيف 50، يبقى خلاص قبض 50 جاز البيع، وصارت 50 الأخرى في مقابل السيف مؤجلة. هل يجوز أن يبيع السيف 50 مؤجلة؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. إذا البيع صحيح. اقرأ المسألة كده يا محسن. ومن باع، ومن باع سيفا محلى بمئة درهم وحليته 50 درهما فدفع من ثمنه 50 جاز البيع. نعم أكمل. وكان المقبوض، وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. وكان المقبوض حصة الفضة. لماذا لا نقول المؤجل هو حصة الفضة والمقبوض ثمن السيف؟ هذا تصرف مسلمين وعقلاء. والعقد ما دام يحتمل أمرين، يحتمل الصحة ويحتمل الفساد، نحمله على الصحة أم نحمله على الفساد؟ نحمله على الصحة. وإن لم يبين وإن لم يقل هذه 50 المقبوضة ثمن الحلية والمؤجلة ثمن السيف. وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. وكذلك إن قال خذ هذه 50 من ثمنهما. من ثمنهما، ثمن إيه؟ السيف والحلية. من ثمن السيف والحلية. الله، هنا بقى ممكن يبقى مشكلة. ده من ثمنهما يعني هتبقى جزء من 50 للسيف وجزء من 50 للحلية، يبقى لم يقضي ثمن الحلية. قال لا، ليس الأمر كذلك، لأنه قد يعبر عن الواحد بالاثنين. وما دام هذا سائغ وجائز في اللغة فنحمله على ذلك هنا أيضا. قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما من الايه؟ من البحر، من العذب والملح، وهو يخرج من الملح فقط، وهذه الاشياء تخرج من الملح فقط، فعبر عن الاثنين واراد الواحد. فهنا ايضا وان قال خذ هذه 50 من ثمنهما صح البيع، ويحمل على ان 50 في مقابل الحلية التي هي 50 والمؤجل 50 هي ثمن السيف، والسيف ليس من الفضة فيجوز بيعه بثمن حال وبثمن مؤجل، وهو هنا مؤجل. قال وكذلك إن قال خذ هذه 50 من ثمنهما فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف. بطل العقد في الحلية والسيف. إن كان لا يتخلص إلا بضرر بطل العقد في الحلية والسيف. إن كان السيف لا يتخلص من الحلية إلا بضرر. أما لو كان الحلية مثل هذا الكفر يمكن أن يتخلص منها بسهولة فافترقوا ولم يقبض شيء صح العقد في السيف وبطل العقد في الحلية، لأن العقد على الحلية من قبيل الصرف، والصرف لا بد فيه من القبض في المجلس، والعقد على السيف من قبيل البيع، ولا يشترط في البيع قبض الثمن في المجلس. أما إن كان السيف لا يتخلص من الحلية إلا بضرر فلا يجوز، وبطل العقد، وبطل العقد في كليهما، بطل العقد في كليهما، لأنه هيبقى مقتضى إن السيف لو قلنا بصحة البيع هيلزم في السيف الشركة، هيبقى هو مالك السيف المشتري والبائع مالك الحلية، والحال أنه لا يتخلص من الحلية إلا بصعوبة وبضرر، فهيلزم الشركة، والشركة نفسها نوع ضرر لم يرضى به أحدهما. عرفنا ليه يبطل؟ وليه يصح إذا كان يمكن تخليص السيف من الحلية بغير ضرر. قال: فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر، وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية. جاز البيع في السيف لتأجيل والثمن مؤجل، وبطل في الحلية لأن الحلية من فضة ولا يجوز بيعها بالفضة ولا بالذهب إلا بالقبض في المجلس. قال: ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض. باع إناء فضة كل من فضة ثم افترق وقد قبض بعض الثمن، بطل العقد فيما لم يقبض، لأن الواقع إن هذا بيع فضة بفضة، ليس هناك شيء آخر. وصح بطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا. يعني إناء الفضة وزنه نصف كيلو 500 جرام، هو اشترى ب200 جرام، أعطى ثمن 200 جرام، صح وصار له في الإناء ما يقابل 200 جرام. صح العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، وصار الإناء مشتركا بينهم، هذا يملك فيه كمسة وهذا يملك بقية الأسهم. وإن استحق بعض البناء كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن، وإن شاء رده، وإن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له. هذه بيعات يا كرام ما عادت موجودة، ونحن في عقد الصرف يعني منصب الكلام على إيه؟ على بيع النقود بالنقود، أو بيع الذهب بجنسه أو بفضة. هذه بيعات ثالث موجودة. ومن باع درهمين ودينارا بدينار ودرهمين جاز البيع، وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر. مسألة عجيبة شوية، لكنها من مسائل الفقه الحنفي اللي ممكن تحل معانا إشكالات كثيرة، خصوصا في بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، الذهب المكسر بالذهب الصحيح. شوفوا المسألة كده، من باع درهمين ودينار بدينار ودرهمين، عايزين أمثلة كده، متخيلين معايا؟ باع درهمين من ايه؟ الدرهمين من ايه؟ فضة، من فضة، ودينار من ذهب، ليأخذ في مقابلهم ايه؟ دينارين ودرهم. يقول جاز البيع، جاز البيع. حتى بس ندرك من هذه الفروع ان لا يشترط ان تكون قيمة هذا المبيع تساوي قيمة، تساوي هذا الثمن. هذا لا يشترط، لا يشترط ان كل بدل قيمته تساوي البدل الاخر. انا هبيع بيت بسيارة، في مانع؟ سواء كانت قيمة البيت بالجنيهات أكثر من السيارة، أو قيمة السيارة أكثر من البيت، ما في مشكلة، ما في مانع. هنا باع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، واحد يقول كيف دينار ومقابله دينارين ودرهم ومقابله درهمين، كيف يجوز هذا البيع؟ قالوا يجوز. قالوا يكون الدينارين في مقابل الدرهمين، والدينار في مقابل الدرهم. في مانع؟ مفيش مانع، لأن هذا حق يحتمل الصحة ويحتمل الفساد، فما دام يمكن تصحيحه فقول بتصحيحه، لنعمل ونحترم إرادة العاقلين وحمل تصرفهما على الصلاح وعلى الصحة أولى من حمل تصرفهما على الفساد وعلى البطلان. هذه معنى الفرق. ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع، وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر. جعلت الفضة مقابل الذهب، والذهب مقابل الفضة. زي دولار ربحي. زي يبيع دولار وجنيهين بدولارين وجنيه. مجنون مجنون، هو راضي بها، هو راضي بها. طيب شوف في الشرح بيقول ماذا؟ يقول لأنه التعليل، لأنه طريق متعين للصحة فيحمل عليه تصحيحا لتصرفه، تصحيحا لتصرفه. قال والأصل، الأصل هنا بمعنى القاعدة، قاعدة في مثل هذا. والأصل أن العقد إذا كان له وجهان أحدهما، أحد الوجهين يصححه، يصحح العقد، والآخر يفسده، حمل على ما يصححه، حمل على ما يصححه. إلى هنا نتوقف ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله.